تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس بين فيه مؤلفه رحمه الله معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع بيان أنواعه وأهميته، كما حذر من الشرك المنافي للتوحيد، مع بيان أنواعه وخطورته على العبد، كما بين جملة من أنواع البدع وخطورتها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، مع الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده، ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، قلت نعم. قلت هذا هذه شبهة من شبه القبوريين، وهي أنهم يقولون نحن لا نعتقد في هؤلاء الأشخاص أحياء أو أمواتا الذين نعظمهم ونتبرك بهم ونمارس عند قبورهم أو عندهم إن كانوا أحياء شيئا من مظاهر العبادة، نحن لا نعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، لا نعتقد هذا لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله، هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله. إذن فما مرادهم بممارساتهم هذه؟ قالوا مجرد أنهم وسائط بيننا وبين الله، توسطون لنا في قضاء حوائجنا من عند الله، وأن لهم مكانة ولهم منزلة. فيقال لهم: أولا، هؤلاء أنتم معترفون أنهم فسقة، وأنهم لا يصلون، وأنهم يمارسون الفواحش، فكيف تقولون إنهم صالحون ولهم مكانة عند الله؟ قالوا: هؤلاء وصلوا إلى مرتبة سقطت عنهم تكاليف خاصة الأولياء، تكاليف إنما هي على من لم يصل إلى الله، أما هؤلاء فإنهم وصلوا إلى الله، ليسوا بحاجة إلى العبادة. هذا في حق الأحياء. حق الأموات يقولون: هؤلاء يقربوننا إلى الله زلفى. فالجواب أن هذا هو قول المشركين السابقين سواء بسواء، لأن المشركين الأولين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استحل دماءهم وأموالهم يقولون هذه المقالة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم لم يعتقدوا فيهم أنهم ينفعون أو يضرون، وأنهم يقدرون على ما يطلب منهم، ولكنهم يقولون أنهم وسائط بيننا وبين الله. نفس المقالة مكررة، وقد رد الله عليها في القرآن، حكم على أصحابها بالكفر والشرك والكذب، فكيف تعيدونها علينا بعد الإسلام وبعد أن من الله على المسلمين بالإسلام؟ كيف تعيدون ما عليه المشركون من قبل مع الأولياء والصالحين؟ نعم، هذا عين مقالة الأولين، لا يختلف بشيء، لأن الذي أضل الأولين هو الذي أضل الآخرين وهو الشيطان، نعم. فإن قلت القبوريون وغيرهم من الذين يعتقدون في فسقة الناس وجهالهم من الأحياء يقولون نحن لا نعبد هؤلاء ولا نعبد إلا الله وحده ولا نصلي لهم ولا نصوم ولا نحج، قلت هذا جهل بمعنى العبادة. هذا جهل بمعنى العبادة. وإيش معنى العبادة؟ العبادة ليست مقصورة على الصلاة والحج والصيام. العبادة كل ما يتقرب به إلى المعبود ويتذلل له به فهو عبادة، سواء كانت عبادة صحيحة أو عبادة باطلة. نعم. قلت هذا جهل بمعنى العبادة، فإنها ليست منحصرة فيما ذكرت في الصلاة والصيام والحج. نعم. بل رأسها وأساسها الاعتقاد. نعم، أصلها الاعتقاد في القلب، وكذلك الممارسات بالجوارح كالصلاة والصيام والحج وإلى آخره. نعم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا الاسم الجامع للعبادة. نعم. بل رأسها وأساسها الاعتقاد، وقد حصل في قلوبهم ذلك، تعظيم هؤلاء، حصل في قلوبهم الاعتقاد في هؤلاء. نعم. وقد حصل في قلوبهم ذلك، بل يسمونه معتقدا ويصنعون له ما سمعته مما تفرع عن الاعتقاد من دعائهم وندائهم والتوسل بهم والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وغير ذلك. لولا أنهم يعتقدون بقلوبهم في هؤلاء ما فعلوا هذه الأفعال لهم وتقربوا بها إليهم، فهذا مغالطة وجهل بمعنى العبادة أو تجاهل. نعم. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، صار كافرا. نعم. والكفر لا يقتصر على السجود لغير الله والذبح لغير الله والنذر، لا يقتصر على ذلك، بل جاء أن من تشبه بقوم فهو منهم كما قال صلى الله عليه وسلم. الصحيح قال شيخ الإسلام: أقل أحوال هذا الحديث أنه يدل على تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره أن من فعل ذلك منه فهو منهم، يعني فقد كفر، قد كفر، هذا ظاهر الحديث، لكن أقل أحواله أن هذا محرم. نعم. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، يعني تشبه بهم، لأنه ما تشبه بهم إلا وهو يجيز ما هم عليه ويسيغ ما هم عليه، وإلا لو كان يعتقد بطلان ما هم عليه لما تشبه بهم. نعم. ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا. قد مر بكم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. في أي شيء يخوضون؟ يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. أليس هذا كلام بالألسن؟ فلا. ومع هذا قال الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلام. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. كلمة واحدة ولا يلقي لها بالا أيضا. وقد قال الله جل وعلا: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. نعم. الكفر يكون بالكلام، كلام الكفر. ومن دعا غير الله هذا كلام، أو استغاث بغير الله هذا كلام، مع هذا يكفر. نعم. وقد ذكر العلماء أن من تزيى بزي الكفار صار كافرا، ومن تكلم بكلمة الكفر صار كافرا، فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا؟ كيف بمن لم يقتصر على الكلمة الكفرية، بل صار يذبح لهم وينذر لهم ويطوف بقبورهم ويستغيث بهم في الشدائد، أشد من كلمة الكفر. نعم. فكيف بمن بلغ هذه الرتبة اعتقادا وقولا وفعلا؟ اعتقادا بقلبه وقولا بلسانه وفعلا بجوارحه. نعم. فإن قلت هذه الشبهة الحمد لله بطلت واحترقت. نعم. فإن قلت هذه النذور هذه شبهة ثانية. نعم. فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها. هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ ما حكمها؟ هل هي جائزة ولا ما هي جائزة؟ فالجواب ما قاله الشيخ. نعم. قلت قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية. نعم. حب المال غريزة. قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير يعني المال الخير المراد به المال لحب الخير لشديد. قال تعالى وتحبون المال حبا جما تحبون المال حبا جما أي كثيرا. فحب المال غريزة عند الإنسان ولهذا يبذل كل ما يستطيع في تحصيله ولو بالحرام قتل النفوس أو ولو بفعل الفواحش كالزنا وغير ذلك. نعم. يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي ويتعبون أنفسهم يتعرضون للأخطار في الأسفار البعيدة طلبا للمال. نعم. فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر ما منه. يبذل أحد شيئا من ماله نذرا أو ذبحا أو غير ذلك عند القبور إلا وهو يعتقد فيها. كيف يبذل شيء هو أنفس شيء عنده وأحب شيء إليه والذي تعب في تحصيله ويرخص عنده إلا لاعتقاد في قلبه. نعم. فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر. نعم. فالنادر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك. النادر للقبر لينذر مالا للقبر قد يكون مالا كثيرا للأموات ما فعل هذا إلا لأنه يعتقد أنها تنفعه وتضره. نعم. فالنادر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك وهذا اعتقاد باطل. نعم. ولو عرف النادر بطلان ما أراده ما أخرج درهما. لو عرف النادر أن ما يفعله باطل ما ضيع ماله الذي هو أنفس شيء وأغلى شيء عنده. نعم. ولو عرف النادر بطلان ما أراده ما أخرج درهما فإن الأموال عزيزة عند أهلها. الأموال عزيزة عند أهلها ولذلك يتقاتلون عليها. نعم. فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال الله تعالى ولا يسألكم أموالكم يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. نعم. ولا يسألكم أموالكم الله لا يسأل أموالنا كلها إنما أمرنا بالتصدق بشيء منها ولو قليلا والزكاة سهم يسير في الأموال ربع العشر نصف العشر العشر كاملا أحيانا والعشر قليل العشر واحد من عشرة قليل أعلى شيء في الزكاة العشر وهو قليل ولو أن الله طلب منا أن نخرج من أموالنا كلها لبخلنا به ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. المال عزيز عند الإنسان. نعم. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. الواجب على العالم أن يبين للناذر لغير الله أنه قد ضيع ماله وأشرك بالله وعصى ربه في ذلك، هذا الواجب على العلماء. نعم، الواجب. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، ما هو بيدفع ضرر ولا يجلب خير، وإنما يستخرج به من البخيل الذي ما ينشق على العبادة إلا بنذر، هذا بخيل. نعم، ولا ينشط على الصدقة إلا بنذر، هذا بخيل. نعم، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. من البخيل الذي لا يتصدق إلا إذا نذر، وكان ينبغي له أن يتصدق ويخرج من غير النذر تقربا إلى الله عز وجل بأعز ما يملك ويحب، وهو المال. نعم، قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حبه يحبونه ولكنهم يبذلونه لله. نعم، ويجب رده إليه. نعم، الواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ويجب رده إليه، يجب رد هذا المال إليه، لأنه أخرجه وضيعه بعد ما يبين له. لكن الواقع عكس هذا، وهو أن النذور يجعل له صناديق واستقبال وجباية عند بعض البلاد، فهم يساعدونهم ويوهمونهم أن هذا مشروع وأن هذا فيه نفع وأن هذا، ويقولون: الولي تقبل نذرك، ما شاء الله تقبل نذرك. نعم، وهم اللي تقبلوها، الميت ما درى عنه ولا يرضى بها، وإنما هم الذين تقبلوها وفرحوا بها. نعم، وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه. نعم، لكنهم يقبضونها، يجعلون له صناديق وإيرادات ويقبضونها ويشجعون عليها المساكين، ويقولون لهم: تقبلت نذوركم، تقبلت نذوركم، ويهنئونهم بهذا: هنيئا لكم، إلى آخره. نعم، وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه، لأنه أكل لمال الناذر بالباطل لا في مقابلة شيء. أما الذي يأخذ هذه النذور فإنه يأكل أموال الناس بالباطل، بل أعظم الباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا أعظم الباطل والعياذ بالله. نعم، وقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني بغير حق، بغير حق، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، ولأنه تقرير الناذر على شركه. ولأن أولا إن هذا أكل للمال الحرام، والثاني وهو أشد أن هذا تشجيع للناذر على شركه وإقرار له على شركه. نعم، ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده. نعم، ورضاه بذلك، ولا يخفى حكم الراضي بالشرك، لا يخفى حكم الراضي بالمنكر، أي منكر، فكيف بالراضي بالشرك والعياذ بالله؟ يكون حكمه حكم المشرك، من رضي بالشرك فهو مشرك. نعم، ولا يسلم إلا من أنكره ورده، لا يجوز السكوت عن هذه الأمور، يجب بيانها للناس. ما أهلك الناس إلا سكوت العلماء، ما أهلك الأمم إلا سكوت العلماء. نعم، ولذلك إذا تكلم الدعاة إلى الله عز وجل فإنهم يقومون في وجوههم ويسبونهم ويشتمونهم ويقولون أنتم خوارج وأنتم وهابية وأنتم وأنتم. نعم. ولا يخفى حكم الراضي بالشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. إن الله لا يغفر، مع أن الله غفور رحيم، لكنه لا يغفر، لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالشرك لا يغفر، إذا قيل لك ما هو الذنب الذي لا يغفر تقول الشرك. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات عليه فإن الله لا يرضى عنه. وهذا حتى يتناول الشرك الأصغر، لا يرضى، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما أما بقية الذنوب التي دون الشرك فإنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لها غفرها، وإن شاء عذب بها، ثم يخرج صاحبها إلى الجنة ولا يخلد في النار. هذا ما كان دون الشرك وهو من الكبائر. أما ما كان من الصغائر فإن الله يغفره بمكفرات كثيرة. نعم. فهو مثل حلوان الكاهن ومهر البغي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، الكلب لا يجوز بيعه ولا أكل ثمنه. وحلوان الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، وحلوانه يعني أجرته. ومهر البغي وهي الزانية، هذه الأمور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها مكاسب محرمة، وهي مأخوذة في مقابلة المعاصي والكبائر. نعم. ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي ينفعه ويضره. وكما سبق أن هذا رضا بعمل الناذر وإقرار له وإيهام له أن هذا ينفعه أو يضره، إيهام له. نعم. فأي تقرير لمنكر أعظم من قبض النذر على الميت. أي تقرير يعني إقرار على منكر أعظم من قبض النذر على الميت، مع أنه أبطل الباطل، فهذا إقرار على أعظم المنكرات. نعم. وأي تدليس أعظم وأي رضا بالمعصية العظمى أبلغ من هذا. وأي غش وأي تدليس وإخفاء للعيب أعظم من هذا التدليس. نعم. وأي تصيير لمنكر معروف أعجب من هذا. نعم، يجعلون هذا معروفا، يجعلونه معروفا، يشجعون عليه ويثنون على أصحابه أن عندهم محبة لأولياء الله وعندهم رغبة في الخير وعندهم وعندهم، هذا عكس والعياذ بالله، هذا من جعل المنكر، من جعل المعروف منكرا والمنكر معروفا كما في الحديث. نعم. وما كانت النذور للأصنام والأوثان وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب. ما سبب ونشر النذور للأصنام والأوثان إلا تشجيع هؤلاء والتغرير بهم، وإلا لو أنكر عليهم وبين لهم لسلمت لهم عقيدتهم وهي أغلى شيء، وسلمت لهم أموالهم. نعم. فهم راحت عقيدتهم وراحت أموالهم. نعم. وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر، فينذر له جزءا من ماله ويقاسمه. نعم، هذا شيء معروف عند المشركين، يجعلون للأصنام نصيبا من أموالهم، بل من أولادهم أيضا، أولادهم أيضا يجعلونهم للأصنام، يقتلونهم تقربا إلى الأصنام، مثل ما يتقرب إلى الله بذبح الهدي والأضاحي وبهيمة الأنعام، هم يذبحون أولادهم. ف كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، يذبحون أولادهم تقربا إلى الأصنام، فكيف بذبح بهيمة الأنعام عندهم؟ يسيبون السوائب والبحائر للأصنام، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه أنواع من الأنعام يجعلونها للأصنام من أنفس أموالهم، يجعلونها للأصنام والعياذ بالله. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، نعم، فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا، فجعلوا بعض أموالهم لله وجعلوا بعضها للأصنام، تساووا الأصنام بالله عز وجل. نعم. وما كانت النذور للأصنام والأوثان إلا على هذا الأسلوب، يعتقد الناذر جلب النفع في الصنم ودفع الضرر. ولا فرق بين الصنم والقبر، لا فرق بينهم، كله معبود من دون الله عز وجل. نعم. فينذر له جزءا من ماله، والقبر إذا عبد صار وثنا، صار وثنا وهو قبر، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تجعل قبري وثنا يعبد. شوف. نعم. فينذر له جزءا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه ويأتي به إلى سدنة الأصنام، يعني تصدق، يجعلون للأصنام نصيبا من أموالهم المنقولة والثابتة كالأراضي والعقارات والأشجار، يجعلونها للأصنام. نعم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. نعم. فينذر له جزءا من ماله ويقاسمه في غلات أطيانه ويأتي به إلى سدنة الأصنام. والأطيان معناها المزارع، معناها المزارع والنخيل. نعم. ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه. جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، ساووا شركاءهم بالله. نعم. ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه. أنت إذا قرأت سورة الأنعام تتعجب من أفعال المشركين، سورة المائدة كذلك تتعجب من أفعال المشركين، ولا تظن أن هذا انتهى وراح، لا، هو باقي إلى الآن عند عبدة القبور، بل تطور. نعم. ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه. سدنهم الحراس، سدنهم الحراس الذين يقومون على تنظيف الأضرحة وإغلاقها وفتحها وإسراجها وإضاءتها وتبخيرها وتعطيرها للناس وعمل الستائر عليها، لها سدنة يلاحظونها ويقومون عليها، وهؤلاء السدنة هم اللي يستقبلون أموال المساكين الذين يأتون بأموالهم فيدفعونها لهؤلاء السدنة، وربما أن الدولة أيضا تأخذ أغلبها، تعتبره من الموارد بيت المال. أين ذهب المسلمون الآن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ويأتي به إلى سدنة الأصنام فيقبضونه منه ويوهمونه حقية عقيدته. نعم، يعني قولها الأصنام ليس المراد بها الأحجار والأشجار، المراد بها القبور، القبور أصنام، القبور التي تعبد من دون الله هي أصنام. نعم. وكذلك يأتي بنحيرته فينحرها بباب بيت الصنم. نعم، يأتي بنحيرته من الإبل أنفس الأموال وينحرها عند عتبة القبر تقربا إلى الميت. نعم. وهذه الأفعال، واللي يأكلها منهم هاللحوم يأكلها هؤلاء الشياطين من السدنة ومن وراءهم، يأكلون هذه اللحوم ويعتبرونها موارد. نعم. وهذه الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها ومحوها وإتلافها والنهي عنها. هذه الأعمال الأفعال هي التي بعث الله الرسل لإزالتها والنهي عنها وقتال مقاتلة أهلها. أولهم نوح عليه السلام أنكر على قومه الغلو في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، فالرسل كلهم حاربوا هذا الشرك عند القبور والغلو الأولياء والصالحين. نعم. فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع وذكر، هذه شبهة أخرى، انتقل إلى شبهة أخرى، وهي أنهم يقولون إن الناذر للصنم أو المستغيث به يحصل على مقصوده، تقضى حاجته، تقضى حاجته، فهذا دليل على صحة عمله. شبهة قوية عند ضعاف الإيمان، إن قضاء الحاجة حصول الحاجة دليل على الجواز، فيقال لهم ليس حصول الحاجة دليل على الجواز، ما فيها أدلة إلا الكتاب والسنة، أما حصول الحاجة فليس دليلا، لأنه قد يمتحن ويستدرج فتقضى حاجته من الله لأجل استدراجه والعياذ بالله. لا يقضي الحوائج إلا الله، فالله قد يقضي حاجتهم ليستدرجهم من حيث لا يعلمون. أذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا استدراج، أو أن هذا صادف قضاء وقدرا، ما هم من أجل هذا الميت أو هذا القبر، قضيت حاجته لأن الله قدر أنها تقضى قضاء وقدرا، صادف في هذا المكان، صادف في هذا المكان، فليس في هذا حجة، الحجة بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة ينهيان عن ذلك. نعم. أما قضاء الحاجة فليس دليلا على جواز هذه الممارسات الشركية، وقد يكون مضطرا، دعا الله مضطرا فقضى الله حاجته، أما يجيب المضطر إذا دعاه فهو مضطر، والله يستجيب دعوة المشرك المضطر، يستجيب دعوته إلى الضر وهو مشرك، كما دل على ذلك القرآن الكريم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدعاء، ما يدعون غيره ولا يلتفتون إلى أصنام، فلما نجاهم إلى البر إذا هم فمنهم مقتصد، مقتصد في العبادة مقل، ومنهم من يشرك يعود إلى شركه، لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يعودون إلى ما كانوا عليه. فإجابة أو حصول مقصوده إما أنه استدراج من الله، أو أنه صادف قضاء وقدرا، أو أنه مضطر، والله يجيب دعوة المضطر ولو كان مشركا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، فلك يعني السفينة، وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها. نعم. جاءتها ريح عاصف جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم. من يدعون؟ يدعون الأصنام القبور؟ لا، ما تقدر على هذا. وظنوا أنهم يعني تيقنوا أنه محيط بهم، تيقنوا الهلاك، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. هذه عادة المشركين، عادة المشركين أنهم يدعون الله عند الضرورة فينجيهم، فإذا جاء زالت الضرورة عادوا إلى شركهم ونسوا حالتهم الأولى وعادوا إلى شركهم. وهذا في المشركين الأولين، أما مشرك هذه الأمة فإنما يزيد شركهم في الشدة، ولذلك إذا وقعوا في الشدة صاروا يهتفون بالأولياء والصالحين، يهتفون بالأولياء والصالحين. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: شرك هؤلاء أغلظ من شرك الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة. نعم. فإن قلت إن الناذر قد يدرك النفع ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله. نعم. قلت النذر أو الدعاء أو الاستغاثة قد يعطى حاجته. نعم. قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا. نعم، يحصل لعبادتها من حوائجهم أبلغ من هذا. نعم. كذلك الأصنام كما ذكر الله في عباد الأصنام أنهم إذا وقعوا في الخطر دعوا الله مخلصين له الدين. نعم. قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار. ويقولون إن هذا واقع، إنهم يسمعون الصوت من داخل القبر، يسمعون الصوت من داخل القبر ويحييهم ويناديهم ويقول قضيت حوائجكم، وهذا شيطان، شيطان في القبر، اللي خاطبهم شيطان ما هو بالميت، شيطان يدخل في القبر أو في الضريح فيخاطبهم فيظنون أنه الميت وهو شيطان. نعم. قلت كذلك الأصنام قد يدرك منها ما هو أبلغ من هذا، وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. نعم، الخطاب من جوف الأصنام أو من جوف القبور، ويظنون أنه الصنم يتكلم أو أنه الميت يتكلم، والواقع أن الذي يتكلم شيطان لأجل أن يضلهم. نعم. والشيطان لا يرى، يسمع ولا يرى، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ويقدر على أشياء ما يقدر عليها الإنس، يقدر على أشياء ما يقدر عليها الإنس، فهو هو الذي يقود هؤلاء باسم الميت أو باسم الولي. نعم. وهذا أخطر، هذه الشبهة أخطر عندهم. نعم. وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. ولهذا لما جاء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد لما فتح مكة، أرسل خالد بن الوليد لهدم العزة عند عرفات وهي صنم قريش، وأرسل أبا موسى، أرسل المغيرة بن شعبة وأبي سفيان إلى اللات في الطائف ليهدماها، وأرسل علي بن أبي طالب لهدم منات. فأما خالد بن الوليد فلما جاء إلى العزة وجد عندها عجوزا نافشة شعرها تدعو بالويل والثبور. مش هالعجوز، هذه شيطان، فعلاها بالسيف وفلق هامتها وهدم العزة، فدل على أن الشياطين تحضر عند هذه الأصنام أو هذه الأضرحة. نعم. وهو الخطاب من جوفها، قتلها رضي الله عنه ويقول: يا عزى كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. نعم. فهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العجوز وما فعل بها قال: تلك العزى، يعني هذا الشيطان يكون عند هذا الصنم أو هذا الوثن، فتلك العزى ولا عزى بعدها. نعم. نعم. وهو الخطاب من جوفها والإخبار ببعض ما يكتمه الإنسان. فإن كان هذا دليلا على حقية القبور صحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على أحقية الأصنام. أي نعم، هذا يحصل عند الأصنام، فإذا كان هذا دليلا على صحة عبادة القبور فليكن دليلا على عبادة الأصنام، مثل ما ذكرت لكم من قصة خالد مع العزى. نعم. فإن كان هذا دليلا على حقية القبور وصحة الاعتقاد فيها فليكن دليلا على حقية الأصنام، وهذا هدم للإسلام بلا شك. هذا هدم للإسلام، لأن يعني الإسلام قام على التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، فإذا عبد غير الله انهدم الإسلام. نعم. وهذا هدم للإسلام وتشييد لأركان الأصنام. إيه نعم، إذن تشيد أركان الأصنام ويقال إنها حق لأنها تقضى عندها الحوائج. نعم. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس، انتبهوا هذا رد الشبهة. نعم. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد. نعم، ولا سيما عند هذه الأصنام هذه القبور، فالشياطين تريد إغواء بني آدم بأي وسيلة، حملهم على المعاصي إن كانوا مؤمنين موحدين تحملهم على المعاصي التي دون الشرك، وإن كانوا مشركين تشجعهم على الشرك، فهي لا تفتى مع بني آدم كما ذكر إمامهم وقائدهم إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو يأتي من كل طريق. نعم. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله. نعم، له جنود حتى من الإنس، إبليس له جنود حتى من الإنس، دعاة الضلال هم من جنود إبليس من الإنس، والله جل وعلا يقول: شياطين الإنس والجن، جعل للإنس شياطين كما أن للجن شياطين، وشيطان الإنس أخطر من شيطان الجن. يقول: لأنك إذا ذكرت الله طار شيطان الجن، ما يقابل ذكر الله، أما إذا ذكرت الله عند شيطان الإنس هو يذكر الله 20 مرة أكثر منك، ويذكر الله 20 مرة أكثر منك ويسبح ويهلل، فهذه خطورته. نعم. والتحقيق أن لإبليس وجنوده من الجن والإنس أعظم العناية في إضلال العباد، وقد مكن الله إبليس من الدخول في الأبدان والوسوسة في الصدور والتقام القلب بخرطومه. نعم، إبليس أعطاه الله من القدرة أن يطير في الهواء وأنه يلاطف الإنسان ويدخل فيه ويتكلم على لسانه ويدخل في الأصنام في القبور وهو لا يرى يتكلم. نعم. فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام. إذا كان يدخل في ابن آدم يوسوس له فكيف لا يدخل في أجواف الأصنام؟ نعم، وفي غرف الأضرحة. نعم. فكذلك يدخل أجواف الأصنام ويلقي الكلام في أسماع الأقوام، ومثله يصنعه في عقائد القبوريين. نعم. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم إذنا قدريا، ما هو إذن شرعي، أذن له، فقال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قالوا صوته الغناء، واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فعباد الله المخلصون الذين وحدوه وأخلصوا له العبادة ما يستطيع الشيطان يقرب منهم ولا يجتمع معهم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا مشى في طريق لا يمشي معه الشيطان ولا يلاقي عمر في هذا الطريق، يحترق بنوره. فالمخلصون لا يستطيع الشيطان إنه يلبس عليهم أو إنه يختلط بهم أو إنه يداخلهم، لأن الله حماهم. إلا عبادك منهم المخلصين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، حماهم الله سبحانه وتعالى. إنما يسلط الله الشياطين على هؤلاء القبوريين وهؤلاء الضلال. نعم. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على هذا إذن كوني قدري لا إذن شرعي. نعم. فإن الله تعالى قد أذن له أن يجلب بخيله ورجله على بني آدم وأن يشاركهم في الأموال والأولاد وأن يعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نعم. وثبت في الأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله. نعم. ثبت في الأحاديث أيضا أن من أعمال الشياطين أنها تسترق السمع، السمع يعني الوحي، وما يقضيه الله في السماء وتتحدث به الملائكة في السماء. الشيطان يحاول الاستماع للملائكة لكن الشهب تقذفه، وقد يتمكن من سماع كلمة واحدة قبل أن يدركه الشهاب فيلقيها إلى الكاهن. الكاهن يكذب معها 100 كذبة، كلمة واحدة حق يكذب معها 100 كذبة لأجل لبس الحق بالباطل. نعم. وثبت بالأحاديث أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله. نعم. فيلقيه إلى الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. نعم. يلقيه إلى الكهان وهم الذين يخبرون بالمغيبات ويزيدون فيما يلقيه الشيطان من عند أنفسهم 100 كذبة. نعم. ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم. شياطين الجن يقصدون شياطين الإنس من سدنة القبور الذين يزينونها للناس ويدعون إليها، فيتعاون شياطين الجن وشياطين الإنس على بني آدم. نعم. ويقصد شياطين الجن شياطين الإنس من سدنة القبور وغيرهم بذلك البهتان والزور، فيقولون إن الولي فعل وفعل. الولي أجاب قبل نذرك، الولي أجاب دعوتك، الولي قضى حاجتك. نعم. فيقولون إن الولي فعل وفعل، يرغبونهم فيه ويحذرونهم منه. وترى العامة ملوك الأقطار وولاة الأمصار معززين لذلك ويولون العمال لقبض النذور. نعم. ملوك الأقطار أهل الضلال، والسلاطين يعينون جبات للنذور التي عند القبور والأموال، يجعلونها من موارد بيت المال. نعم. ويولون العمال لقبض النذور، وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو وقد يستغلون طلبة علم من أهل الضلال، لأن العلماء فيهم أهل الضلال وهم علماء. وإنما أخشى على أمة الأئمة المضلين. نعم. وقد يتولاها من يحسنون فيه الظن من عالم أو قاض أو مفت أو شيخ صوفي، فيتم التدليس لإبليس وتقر عينه بهذا التلبيس. نعم. إذا إذا ساعدهم على هذا من ينتسب إلى العلم فالخطر أشد مما لو ساعدهم عامي ولا سلطان ولا ملك. ساعدهم من ينتسب إلى العلم فالخطر أشد في هذا. نعم. فإن قلت يكفي نقف عندها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن العبادة اسم لكل ما يتقرب به سواء كان صحيحا. لا ما قلت سواء كان صحيحا، هذا من عندك. سواء الإسلام العبادة اسم لكل ما يتقرب به إلى الله مما شرعه الله، مما يحبه الله ويرضاه. أنا قلت هذا، والله لا يحب الشرك ولا يرضى الشرك. نعم، صحح كلامك. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. كتاب النفيس بيّن فيه مؤلفه رحمه الله معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مع بيان أنواعه وأهميته، كما حذر من الشرك المنافي للتوحيد، مع بيان أنواعه وخطورته على العبد، كما بيّن جملة من أنواع البدع وخطورتها. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى.